ذقت ميت عاص لربما قال حملوا على النعش الحزين جسدي وهم يتثاقلون خطواتهم تبكي على درب الأخيرة في سكون يبكون بعد حبيبهم وكأن جمرا في العيون وتراب تمر أيام على دفني كأم مرت سنون لا جار لي إلا التراب وبعض أشلاء الغصون وحدي أنا فالمال بعد لمن يكون وكتاب عمري قد طوى صفحاته سر المنون يتقلبون ما لي إليهم من رجوع إلا ولا هم يهتهون وتقلبوا في لهوهم فكأنهم لم يعرفوا يتسامرون ويضحكون بغفلة يتنعم وإذا جرى ذكري دعوا وسرورهم لا يقطعوا فكأنني حلم قديم أو هم لا يذكرون وقعوا حنينهم صرفوه عني أهل القلب الحنون ما بعد القبر القريب بغربة الثاوي الدفين شغلتهم الدنيا كعادتها بموعدها الخروج ما وردت بحبها والآن في ذنبي رهين ضيعت من عمري سنين وهم سنين يضيعون جسدي الذي أعززته للدود في قبري فتراه يأكل ما يريد ولا أصد ولا أصود فاذكر عبيد الله أنك كنت من ماء مهين خل المنام أحبتي واستيقظوا يا راقدون لا يبلغ لا نائمون فالجنة العليا لمن هم للمعالي طالبون القائمون الليلة تقوى منون المخلصون الصائمون نهارهم ولربهم هم خاشعون هذا نداء لكم وأنتم راحلون يا لاحقون غدا لكم مثل الذي للسابقين آباؤكم رهن القبور متى متى تستيقظون آباؤكم رهن القبور متى عن قريب ميتون.